تكن أغنى الناس. ولما سأله الصحابي يا رسول الله أريد أن أكون أحسن الناس، فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم اتق الله تكن أعدل الناس. ولما سأله الصحابي عن الحسن يوم القيامة فقال الرسول الكريم حسن الخلق وصفة الرحمة. ولما سأله الرجل عن السيئة فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم سوء الخلق والشح المطاع. ولما سأله عن الإحسان فقال له الرسول الكريم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك. تكن من المحسنين إخوة الإيمان والإسلام. وكما بدأنا نختتم هذه الليلة القرآنية الكريمة بآيات الإيمان اتلوها علينا قارئ إذاعة والتلفزيون العربي صاحب الأداء المتميز والمقيم بطاروس مرقة الزقازيق فضيلة القاضي الشيخ محمد علي الطاروسي. أدعو له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع والرفق المشكور. لكم جزاء الله يفتح عليك عليك يا مشيخ محمد. إِنَّ الَّذِينَ علي. قدرت الله